بالوزن على ويدافع رقبه ويكافئ مزيده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله خلق وضاعف علم واوهم وهدى بنبيه هي اقوم. واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المنتظر خاتم الانبياء امام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. كنت اول ما سالت موضوعا مهما في هذه اللحظه لكن الوقت سريع الموت او سريع الفوز. ولذلك ارجو ما ارجو الى خطب قادمه باذن رب الارض والسماوات. لكنني اذكر نفسي واذكر اخواني واخواتي لان قطاع المعاصي لعله بسبب ذنوبها، لعله اكون بسبب عيوبها، لعله بسبب سوء خلقنا، لعله بسبب جهاله اجيالنا، انها رحمه. ولذلك والله نستحي ان نطلب ان نطلب القمر من الله، ان نساله الغيب ونحن مقيمون على معاصيه، مقيمون على الذنوب، مقيمون على هذه الوقاحات والجلالات. ولكن الذي يشجعنا على ان نرفع الجهد ابي الصبر انه هو الذي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، انه هو الذي قال واذا سالك عبادي عن ذلك قائلا اجيب دعوه الداعي اذا دعانا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يشجعنا على رفع اكون الصراعه اليه سبحانه وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي، إن الله حليم كريم يستحي. الله أكبر، كان ينبغي أن يستحي نحن، لكنه هو الذي يستحي سبحانه. يستحي من الضعفاء، يستحي من العصاة، يستحي من المسلمين. لا إله إلا الله، إن الله حليم كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يرده مغفرة ليعني خائبة بينه. اللهم إنا نرفع إليك أبو الصفراء متوسلين إليك بتوحيدك واتباع الله والشفاعة. اللهم أرنا، اللهم أرنا، اللهم أرنا، اللهم أنزل الغيب ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل الغيب ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل الغيب ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر شيوخه الركعاء وبهائمه الدعاء وصبيانه الضعراء. اللهم ارحم امتك، اللهم ارحم امتك، اللهم ارحم امتك، اللهم ارحم برحمتك الواسعه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم احكم بالبقيه في صالحات اعمالنا. اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا، اللهم اعف عنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، انك كنت غفارا. فاصل السماء علينا بغرارا، وانزلنا باموال وبنين، واجعلنا جنات، واجعلنا انهارا، واجعلنا جنات، واجعلنا انهارا، واجعلنا جنات، واجعلنا انهارا. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اللهم اشفنا الضرر والمسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم نفرج هموم المهمومين. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارض امتك الى الحق ردا جميلا، اللهم ارض امتك الى الحق ردا جميلا، اللهم ارض امتك الى الحق ردا جميلا. يا رب نسالك ان توفقنا لما تحب وترضى، ان تحكي اجماع المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها، ان تنصر المستضعفين والمستضعفات الى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل بلدنا الجزائر بلدنا امنا مطمئنا وسلم رياض المسلمين، امنا مطمئنا وسلم رياض المسلمين، امنا مطمئنا وسلم رياض المسلمين، امين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وفضهما عن اربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه وسلم التسليم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.